لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحسبها وتعينا فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامجنا حوار في النور. حلقتنا اليوم أيضا ستبدأ بقصة تتحدث عن مهندس كانت طلباته عروض كاملة الأوصاف. قالت له والدته بعد شهور من الخطة المتعبة: قلت لك يا ماهر كل طلباتك فتاة متدينة خلوقة من عائلة محترمة، ولكن جمال وسط يا بني. رفع حاجبيه مستنكرا وقال: لا يا أمي، الجمال بالنسبة لي أمر هام جدا، ألا تريدين أن أحصن نفسي من النظرة المحرمة والسأل المحرم؟ تابعت الأم جولة جديدة من البحث المبني، وأخيرا عثرت على فتاة ربما تكون فتاة الأحلام، سكن وعلم وشهادة جامعية ووظيفة جديدة وعائلة مرموقة، ولكن لا أثر للتدين في حياتها، جوها مليء بالحفلات والسهرات والكوكتيلات والمسابح وما شابه ذلك. هز ماهر رأسه موافقا مسرورا وهو يقول: لا تقلقي يا أمي، أنا أدلها على طريق الدين وأبعدها عن حياة اللهو والصخب التي تحياها. بعد سنوات اكتشف ماهر أن عروسه لم تكن آلة بأزرار، يكبس زر فتصبح متدينة، يكبس زر آخر فتصبح من عاشقات الحياة الأسرية الهادئة والهانئة. لذا لم يستطع أن يغير فيها شيئا، ولم يستطع في الوقت نفسه أن يتأقلم مع طريقتها الساهية اللاهية، فخاض معها جولات من الصراع والمشاكل، وكان الحل بالطلاق. طبعا جاء اكتشاف ماهر لأهمية الدين متأخر جدا. التدين ليس أمرا يسمع ولا قيمة يشترى، بل هو قيم تغرس في نفس الإنسان منذ صغره لترافقه في حياته كلها حارسة وناظمة. رحم الله الشاعر حين قال: قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا يلين ولو لينته الخشب. حديثنا اليوم سيكون عن أهمية الدين والأخلاق في عريس وعروسة المستقبل. سنتحدث عن هذا مع الأستاذة فاطمة النجار والدكتورة نماء البنا، ولكن بعد هذا الاستطلاع تبقوا معنا. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي سناه. الجمال في وجهة نظري هو جمال الجوف، لأن الجمال الخارجي ممكن إنه بأي طريقة ممكن إنه يختفي، يعني ممكن الإنسان يحرق، ممكن الإنسان مثلا يكبر رجل يكبر 21 أو يكبر الشخص إنه بصير تبعيد نفسه بروح الجمال الخارجي. فالجمال الحقيقي هو جمال الروح وجمال التعامل والأخلاق اللي بيتعامل فيها الإنسان مع الناس اللي حواليه، أما الجمال الخارجي فهو جمال مؤقت مش زمان دائم. جمال الروح هو أسمى أنواع الجمال. جمال الروح هو تنبع من أخلاق الإنسان، من سلوكه، من تصرفاته، من البيئة التي يعيشها. جمال الأخلاق هذا الذي يزين هذه الروح ويتلاعب أثرها وأبدع فلتها. فالجمال يعني عدة محاول من المعاني، وكل واحد من أجمل من الأخر، سواء جمال الروح أو جمال الأخلاق. الجمال برأيي جمال الروح والنفس. الجمال يشمل جمال الروح وجمال الأخلاق وجمال الخلقة. بنظري أن المرأة إذا كانت جميلة وغير عاقلة فهذا ينفر الزوج منها، أما إذا كانت عاقلة فهذا يجمع فيها كل الصفات. والله بحسب الرجال هذا، فمنهم من تعجبه المرأة العاقلة صاحبة الدين والخلق والعقل، ومنهم من يسعى وراء الجمال المادي فقط، في الوقت الحالي الجمال بصراحة يمكن هو الشيء اللي بيجذب الرجل أكثر شيء، ولكن المفروض إنه يكون موجود اللي إذا كان رجل عاقل فعلاً يعني بيجذب لشيء صح، فإنه لا المفروض طبعاً فيه إنه يجذب علمها وأخلاقها وعقلها ما يجذب للشكل، لأنه زي ما كان الشكل مش راح يضل واقع يعني ثابت مؤقت مؤقت. دي اعتقادي عقلها وجمالها، لأن المرأة ممكن ما تكون جميلة لكن بعقلها بتستطيع أن تجذب الرجل بطريقة معينة بتفكير منطقي بتفكير سليم ممكن تجذبه. وأحيانا المرأة رب العالمين سبحانه وتعالى بوجود المرأة جمال حتى أنه يساعدها على الصورة الصحية، ممكن أنها تكون ما عندها يعني قدرة كافية على التفكير بطريقة ممكن تكونها في حياتها وتنسي أمور حياتها فيها. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. أستاذة فاطمة النجار، الله عز وجل يحيي القرآن الكريم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنا، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وهنالك أحاديث تذكرينها لنا بالتأكيد، لكن أنا أحب أن أسألك، ما هي مواصفات التدين والأخلاق؟ لأن بعض من تنظر إلى العريس ذي الأخلاق والدين تنظر له نظرة سطحية، بعد أن تتزوج تكتشف أنه لا يملك خلقا ولا دينا، وإنما دينه هو دين تقليدي مظهري ليس في لبه هذا الدين الحقيقي. نور الله في حياتك وحياة المشاهدين، ويسر الله الطريق إلى هذا الحلم الجميل. شخص الزواج بناء يحتاج إلى أسس قوية. رب يقول أن أسس بنيانه على تقوى من الله خير، أن أسس بنيانه على شفا جرة منها. تذكر الآية التقوى، والتقوى أعمق حقيقة وأعمق مواصفة في التدين، لأن شيء جوهري وينعكس على الأعمال وعلى الأخلاق، وهذا له سند قوي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يحدثنا عن هذا القادم لي لكي تزوج بناتنا أو قل حتى الأولاد. إذا جاءكم من تردون دينه وخلقه تزوجوا، تردون إذا هنا إشارة لطيفة قيمة جدا إلى أن ليس كل تدين قد مرضى عليه، وليس كل صلاح قد يكون هو المطلوب. لماذا؟ لأن الدين دين الله واحد، لكن التدين كتب الإنسان، في تدين ضعيف، في تدين يعني في مساحة لا تقبل على مستوى زي في تدين تقليدي يظن الأعراف والعادات هي الدين، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم له مواقف ينبهنا فيها إلى أنه لا تأخذ الأمور هكذا على عمودياتها، لا بد من تدقيق في أي أسس قوية يبنى على هذا التدين الذي سيستقيم معه الحياة، لأن الحياة ليست 20 يوم في إثنين، وليست فقط إثارة أنها فقط زواج، قد لا قدر الله قد تنتهي بالطلاق، والطلاق يحتاج إلى دين حتى يكون لا ليس طلاق مخرب وليس طلاق على فيه ظلم كثير. طبعا اللي تتحدثون عن الطلاق عندما يكون آخر دواء آخر دواء يكون تفريق بالإحسان. تأتي فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره تستشير قد رأيه، يا رسول الله الصحابي الأول أبو جهل والثاني معاوية خطبها مين تزوج يا رسول الله، فهو يقول لها كلام في دلالات على أن الأولياء الأمور والآباء تأمل شوي حتى الفتاة في هذه الصفات الدينية، يقول لها الأول بخيل الأول ضراب للنساء لا يضع عصاها الثاني لها تأويلات ربما السفر بعضهم قادر، لكن نحن نأخذ أنه في إشارات قوية جدا تستقيم معها. الثاني البخل، وحقيقة أنا أقول لك امرأة أمور هذه من اثنين فعلا هم قاسمون الصلاة القاضية قاضية العنف، واحد عنيف يعني المرأة تريد نوع من رزق بالرجل يستمتع بها كما هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان في شيء إلا زارنا. لماذا؟ لأن تأسيس الزواج في الحياة الأولية يحتاج إلى مرونة لكي تستوي الأخلاق لكي تستوي الطباع، يحتاج إلى سماع. أنا تزوجتك على هذه الشروط، إما تكون فيك وإما بعد أبوك، وأنا السيد وأنا القوم وأنا الحمولة بالنظام وأنا لا كنا معك نعم الحمولة أولى هنا نعم جنا فيكي. فثاني ثاني يعني البخل يعني ما يستقيم حتى لو كان فقير أنه يدخل على المرأة، والمرأة إذا دخلت عليها تحس نفسك في سجن في ضيق، قد لا تريد مال كثير لكن لا تريد حرمان، لما تستطيع. إذا هذين محددين أن الصفات هناك صفات لا تستقي معها، قد تكون مثلا مثال ثاني يمكن تتحدث عن أختي أكثر مني، وهذا ما نريده. يعني دكتور انا ما شاركينا في موضوع انا مستمتعه يعني كلنا مستمتعه في تدخل مثلا في الخلق قبل ان ادخل في الخلق والكسل. اريد ان اقول نقطه يعني ذكرها الاخصائي سريعا، الدين من الله عز وجل، الدين هو منتهى الكمال، الدين هو ارقى ما يمكن ان تصل اليه البشريه اذا طبق تعاليم الله عز وجل. اما التدين فلا، التدين هو كسب الإنسان العادي يفهم الدين ويطبقه بتوفيق رباني إلهي. إذا وفق الله عز وجل هذا الإنسان لهذا الكسب التدين، وبالتالي التدين نسبي وليس مطلق كالدين. من هنا نقول لبنات حتى لا يفهموا أننا نقول دين ممتاز ودين وسط ودين نازل، أبدا، الدين واحد في القمة دائما. التدين هو الذي يكون فيه نوع من المقاييس. أنا أقول لها تنبهي، وأقول للشاب تنبه أن هناك صفات من التدين قد لا تقبلها حتى من هذا التدين، إما لخلل فهم في هذا التدين. فهناك تدين ثقيل دكتورة لينا، ما تقصدين يعني تدين ثقيل بمعنى أنه لا يفهم مقاصد الدين ولا يفهم متشدد بالضبط كما فهمه الصحابة. عفوا أني أقول هذا، لكن الفهم الخاطئ، الخلل في الفهم، عندما جاء الصحابة الثلاثة وقد تقالوا عبادات الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قارنوها، وأنا لا أتزوج النساء تدينا يقولها، يعني الذي قال هذه العبارة هذا هو المشكلة، هذا الذي قصر عندما يقول أنت تدين لكن تدين خاطئ، فهم خاطئ للتدين. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم من التدين الخاطئ، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قليل ما يغضب. إذا لكن إذا كان هناك خطأ في الفهم، نعم، لكن إذا كان خلل في الفهم خرج مسرع من الحجة وقال أنا والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم، الحديث أنتم تعرفونه، ولكنني أقوم وأفطر وأنام وأرقد وأنام وأقوم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. أستاذة فاطمة، أنا أخذ هنا قبل الفاصل أن نتحدث عن كيف تختبر الفتاة وكيف يختبر الفتى التدين في زوجة المستقبل وفي زوج المستقبل الذي سيقدم على الزواج. يعني هذه فتاة محجبة، إذن أنا كيف أختبر هل هذا حجاب وحجاب تقليدي أم حجاب صحيح؟ هل هي محجبة من الداخل قبل أن تكون محجبة من الخارج؟ وهي أيضا كيف تختبر هذا الزوج الذي يأتيها ولباسه ومظهره وصلاته تدل على أنه متدين، ولكن ربما كما قلنا دينه ليس هو الدين الحقيقي، كيف تختبر هذا؟ أحسنين هنا نقول أولا تفويت، هناك أمور دينية نعملها ونتوكل على الله، وهناك أمور بيد الغيب نفتش على ما في القلوب، لكن ديننا لازم يكون سليم. حتى إذا قلنا يا رب بارك نكون نحن وضعنا أخطاء كبيرة على مستوى لا كيف كيف أنا أعطيك مثال العجلة في القبول بس إذا جاء واحد يروح للمسجد عنده كل الأشكال صلاة خلاص هذا طيب وزوجي بنتي على أسبوع بعدين يطلع خصائص قد تعود بعد 6 أشهر، وهذه حالات كثيرة. المفروض على أن أولياء الأمور والبيت معهم كأسرة يعطي الحق شيء للتعارف، التعارف دينا في قبل التعارف أظن أن هنالك السؤال عن هذا. أيوة التعارف ليس معنى التعارف، التعارف ليس التعارف أولا تعرف قبل التعارف لما ما التعارف إذا هو عن إثم لابد أروح أسأل زملائه مو حتى أصدقائه. أحيانا الصديق مكان العمل أيوة الصديق يحكي كل شيء طيب، لكن الزملاء في العمل قد يكون زملاء في السفر زملاء في الحي أو الجيران أو الجيران في الحي، لابد خاصة بأمانة الولي الأمر يجب أن يضع في أين يضع ابنته، وحتى البنت نفسها يجب أن تكون مستعجلة خايفة من قطع العمر يعني بأي شيء أنا أتزوج هذا الشيء بالعكس يكون هذا طالما كبير لابد من أن أقول لك، وحتى بعد الإجراءات ما تستطيع منها الأسر الأب يدخل عنده الخطيب ما في مشكلة يأكله ويشربه ويطلع معه يعطي وقت لازم أعرف. هنا ذكرتني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام انظر إليها فإنه أمر أن يؤذن بينكما، الهدف هو التآلف، الهدف هو التعارف في الخطبة، لكن لابد أن يكون تعارف حقيقي وليس صوري، يعني أن يكون التعارف ناتج من خبرات لا مجال للتمثيل فيها. ولعل هذا ما أشار إلى الصحابي الجليل عمر بن الخطاب عندما قال له: هل جاوزته؟ هل سافرت معه؟ هل تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ فعندما قال لا، قال: قمت إنك لا تعرف. وهذا صحيح، ولكن لابد أن نتابع في هذا الموضوع بعد فاصل قصير. تبقوا معنا إخوتي المشاهدين. أختاه أنيبي، أختاه لله فقد صاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي من جديد. دكتورنا ما كنا نتحدث قبل الفاصل عن كيفية اختبار مواصفات الدين والأخلاق، التدين الحقيقي في هذا العريس أو العروس. كيف نختبر هذا؟ هل هو فعلا إنسان متدين حقيقي أو متدينة حقيقية؟ وبدأنا بهذا وذكرنا على فترة الخطوبة. نعم، أنا قلت قبل الخطوبة لابد من الاختبار العمري، خليني أقول اختبار سيدنا عمر رضي الله عنه. سميته الاختبار. نعم. الاختبار العمري كيف كان، وليس بالضرورة أن يتقيد الإنسان في هذه المناطق الثلاث، لأنه قد لا يكون متعلق علينا. نعم، عندما سأل عن قال: هل يعرفه منكم أحد؟ قال أحد الجالسين: نعم أنا. قال: هل جاوزته؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: قم فإنك لا تعرفه. نعم. بمعنى أن يكون هذا الاختبار اختبار حقيقي. مشكلة دكتورة لينا أستاذة فاطمة إنه من خلال تعاملي مع الصبايا، معظم الأسر والبنات عندما يتقدم لهم شاب، مصدر المعلومات الوحيد والأوحد عن هذا الشاب الشاب وأسرته. يعني يأخذون هذا من باب المسلمات، كل ما يقولونه يأخذها. قال لي كذا عندما تأتي في وقت لاحق نادمة، وقالوا لي كذا. وللأسف أيضا أريد أن أوجه كلمة لمجتمعنا الطيب، لمجتمعنا الطاهر، أن هذا الزواج يريد الإنسان في أن يكون أسرة قائمة على الصلاح، على الطهر، على العفة. فعندما يأتي ليسأل الجيران أو ما إلى ذلك، لا يتكلمون بما يرضي الله عز وجل، وهذا لا يجوز، ولا يعرفون أنها أمانة فيسألون عنها أمام الله عز وجل، فيحاول قدر المستطاع أن يقول: لا أتكلم أنا، دع غيري يتكلم. طبعا اعتبر في هذا إلى ما تعرفينه. أعتقد أنا إلى قلة الوعي الديني، هم لا يعرفون أنه المستشار مؤتمن. ها، يظنون أنه يتكلم. ستكون هذه غيبة، وهذا واجب، لا تعتبر غيبة، هذا واجب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن. فإذا أنا استشرتك لابنة، لفتاة يعني لابني، أو في شاب لابنتي، أنت مؤتمنة أن تتكلمي بما تعرفين مما هو واقع الحال. لا يعني لم نتعدى ذلك. طبعا الأمر الآخر حديث هو المجال في الأمانة. نعم. الأمر الآخر هو رباني. يعني هذا الجزء الأول من الاختبار ذكري، إنه نسأل السفر أصحاب العمل وما إلى ذلك. نعم. الجزء الثاني رباني، ولعل أجمل ما يجلي هذه الربانية هو صلاة الاستخارة. يعني فأكون قد جمعت السؤال والاستخارة وأكملت هذا الدعاء إلى الله عز وجل بالاستخارة، عند بعد ذلك ما يريد الله عز وجل، حتى لو لم يكن موافقا لرغباتي، فلأعلم أن الله عز وجل جعل فيه خير لي، وهذا هو الرضا الذي أشارت له السابقة. ما تقولينه دكتورنا ما أمر هام جدا، لأن كثير من الذين أعرفهم ويسألونني عن صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة، تقول: أنا يعني صليت الاستخارة ودعيت وتزوجت، ولكن هذا الزوج خرج زوج سيء، وأنا اعتمدت واتكلت على الله. كل هذا توكل وليس توكل. التوكل الحقيقي يقتضي السؤال، استعمال العقل، إطراف الوسع في معرفة مدى التدين والصلاح وحقيقة هذا التدين، ثم بعد ذلك تأتي الاستخارة والتوكل على الله عز وجل. أستاذة فاطمة، أريد هنا أن نتحدث قليلا ونتوقف عند دور الخطبة في التعارف، ودور الخطبة في معرفة الأهمية أو المواصفات الدين الحقيقي. معدن هذا الرجل ومعدن هذه المرأة، وهما مقبلان على تكوين أسرة حقيقية، والمفروض أن تكون هذا الزواج أن يكون مؤكد، وأن لا يكون هنالك فكرة مسبقة: إن لم تعجبني طلقتها، وإن لم يعجبني طلقته. وأولا أختي، على مستوى التعارف على مستوى الخطبة، لا بد أكد على شيء: مهما كان حرصنا على معرفة الآخر، لا بد تكون طريق منضبطة قدر لإضابط شرع الله عز وجل، ليس في تسيب. لأن احنا يعني تحدد هنا، أنا بحجة صداقة قبل مثلا، بحجة أن أعرف الشخص قد نتساهل إلى معرفة جزئيات كبيرة الاصلي ما يمكن تعرفها الا بعد الزواج. اسمحي لي لحظه بس حتى لا يظن المشاهد اننا نتكلم، لان الخطبه لها اكثر من مفهوم في اكثر من بلد. بعض البلدان الخطبه تسبق كتب الكتاب عقد القران، وبعض البلدان الخطبه بعد عقد القران. حتى نوضح الامر حتى لا يلتبس، لان انت تقصدين بالخطبه هنا العقد الشرعي ولكن قبل الزفاف. يعني احيانا الخطبه ما يكون فيها عقد شرعي، يكون فيها عمليه انه جاء اهل الزوج الى هذه المطلوبه ويتكلموا كلام، فتكون مده ما بين انه جئنا ما بين عقدنا هذا العقد. هذه المده فعلا هي مده ممتازه للتعارف المنضبط ولمعرفه الاباء اولياء الامور، معرفه الاسرتين مع بعضهم، ولمعرفه الشاب على الشاب في ضوء وجود الاهل وضوء الانضباط الشرعي والاحتكام والحياه اللي وفقا حتى لا نخرج الى التسيب المعاصر. هناك تسيب فعلا ينتهي اختي لينا، ينتهي بالافتراق. حتى نحن نسمع اليوم صيحات ما نريد هذه الخطبه التقليديه، نريد ان نرى خطبه اليوم مثل الخطبه الجديده المودرن التي يتعرف فيها الشاب على الفتاه، يخرجون بدون وجود الاهل وبدون حتى اي تعارف بين الاهل، يقول انا بنيه الخطبه. هل توافقين على هذه الصداقه التي تكون بنيه الخطبه؟ هذه ليست الصداقه، هذه العادة لماذا قدرت هذه الأحوال تنتهي دائما؟ تنتهي إلى الفتاة لماذا؟ لأنك حينما تختبرني إحنا لسنا في مجال اختبار كاختبار، في مجال يعني اطمئنان على المشروع. لما يصير أنا أخرج مع الشاب يخرج مع الشابة والشابة تخرج تصبح محرمات لا قدر الله، تمام. انا اريد ان اختبره، هذا ليس اختبار، هذا ما بخلوه الخلوه. كيف تختبري بطلع على الشارع؟ ينتهي اغلبه ليس الى البركه، بل ينتهي الى اذا اكتشفت اخطاء خلاص ينتهي. ممكن ان اعطيك حاجه بسيطه جدا، فتاه خرجت مع الشاب بعدين اختلفوا مين يقدم ثمن العطر، هي قالت ما قدموا، قدمت انا خلاص. غالبا تكون الفتاة هي الضحية، هي الضحية. أنا أعرف قصص كثيرة انتهت هذه الصداقة تبينت أنه يضحك عليها، وبالنهاية سببت لها عقدة نفسية، يعني قلت الحب أكبر شدة الوجود، لأنه طبعا هذا حب غير منضبط. الخطبة الشرعية التي تكون بتواجد الأهل، سواء تم هنالك عقد أو لم يتم عقد، هذه التي يجوز فيها الجلوس. طبعا إذا لم يتم عقد شرعي يكون الجلوس في اللباس الكامل والمنضبط مع وجود المحارم. يعني احنا نقول أن الخطبة مش فقط للاختبار، هي للإطمئنان والتآلف. المفروض أن يكون تعارف لما يجيني، يعني فضي مشكلتك مع هذا الشخص، اسأل عني وكذا. لما تصير الخطبة المفروض أننا نكون قطعنا 70% أو 80%، تبقى الشرعية، خلصنا على الأمور بسيطة. أما ما يصح كل واحد معطيه خطبة ويبحث، تصير الفتاة مر عليها 20 عرس بهذا المستوى. لأن الخطبة هي واحد لها مخاطر أستاذة فاطمة، لعل من مخاطرها أن الفتاة بتكون تحكم الجانب العاطفي أكثر من العقلي في هذه المرحلة. الأمر الثاني أنها تطلع على ما لا ينبغي أن تطلع عليه في هذه المرحلة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يسلك مؤمن مؤمنة إن كان منها خلقا رضي منها آخر. أنت تتحدث إذن عن الجانب السلبي، نحن نتحدث عن جانب إيجابي. جانب إيجابي أن يكون هناك خطوة، لكن على أن لا تصول لدرجة سنوات أو ما إلى ذلك، ويكون هناك احتكاك شديد، لأنه هي حالة الضغوط الشرعية. الاحتكاك الذي يحدث بعد الزواج يغفر له المواقف الإيجابية الموجودة، بيكون فيها نوع من الواقعية. الاحتكاك السلبي الذي يحدث قبل الزواج لا يوجد له رقيب يغطيه، فتطلع على تفاصيل دقيقة تنفرها، ويطلع هو على تفاصيل دقيقة تنفر منها. والأصل أن الزواج هو الذي يجبر هذا التنفير. اسمحوا لي استاذه فاطمه او دكتوره نماء، عفوا انا اخالفك هنا. انا اعتقد ان الخطبه الشرعيه التي تتم في ضوء عقد شرعي بدون قبل الزفاف، او حتى ما يسمونه بقراءه الفاتحه قبل العقد الشرعي، التي يصدق فيها الخاطب مع المخطوبة في ظل وجود الأهل وفي ظل وجود إذا لم يكن عقل. أنا أظن أن هذه المرحلة هامة وجدا أي شيء سيء في الطرفين فحدهما للآخر لا أخو أهميته. إما أن أقدم على هذا الزواج وأنا أعلم تماما مواصفات الشريك ولم يخدعني في هذا، وعندما أقدم وأنا أعلم لن ألوم يوما من الأيام ويستمر في هذا الزواج ولن يكون هنالك لا مخالفة. هذا الخطر الذي لا مخالفة. هذه الفترة مهمة بالتأكيد، مهمة خطيرة بالتأكيد خطيرة. أنا أقول إذا امتدت إلى أكثر مما يجب تخرج ما لا ينبغي أن يخرج. الأمر الآخر أن في فترة الخطبة كثيرا ما يزين كل منهما للآخر، فالعلم التام لا يحدث إلا باستشارة واستخارة رب العالمين. حقيقة هذه أنت تتحدثين عن واحد السنة في بعض الأحيان بعض المخطوبين يعني يزيفون وفترة يسمونها فترة خداع ونفاق، لكن أنا أعتقد أنه يجب أن تكون هذه الفترة هي فترة تعارف حقيقي. كل واحد منهما يظهر وجهه الحقيقي بدون خداع بدون نفاق. ما تحدث كثيرا ما تقول يقول تزوجتها وأنا فترة الخطبة كانت ثمن على عسل وإذا اكتشف فيما بعد ما لا يعني يسر ويحمد عقبه. هنا نقطة مهمة لازم الهواس نتحدث عن تعارف شرعي منضبط إلى غير، ونحن نتكلم للشباب عن التدين. تدين فتاة أو فتاة. إحنا الحال عندنا مشكلة أن نختار الوسط بين فئة يعني فئة متساهلة ليس عندها شيء، وبين فئة قد تغالي في ظل أزمة ارتفاع معدلات التدين السليم الغالي. فتجد أن كثير من الفتيات لا يحصل متدينين لأن تريد حامل للقرآن وكذا وكذا بفتيات عالية. إحنا نقول ما فردنا من دينكم المعدل الأولي، هذا يصلي سليم الأخلاق سليم يعني خلاص هذا المعدل مقبول مراقب لله وقد يكون هذا من مجتمع التقليد الطبيعي نابت من باب طبيعي في مجتمعه. الحمد لله سمعة طيبة أخلاقه فاضلة ونقول الفتيات يعني ما تردوا في بسرعة لو سمحت في هذه الملاحظة الأخيرة. الملاحظة الأخيرة لأنه يكثر من الطرق بعدين يلجأ إلى لا طرق. تمام ونقول الاعتدال في هذه الصفات والحقائق. إخوتي وأخواتي يعني تداركنا الوقت وما زال في جوابتنا كثير، وأحب قبل أن أختم أن أقول إن التزوج بالنساء لأربعين حسب ومال أو جمال رائع، هذه الثلاثة لا تكفي وحدها إن لم يزينها العظيم الرابع، دين يهذب كل ما في نفسها لولا التدين كل شيء ضائع، إن الجمال بدون دين فتنة وغواية تغري وسهم صارع، والمال قربى من شرار جهنم والجاه للظلم المؤكد دافع، إلا إذا ضبط التدين خطوها فإذا فقد صنعت ونعم الصانع. إخوتي وأخواتي أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعود فناه، أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور، يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور. يا حظ فتاة تتلوها تحسبها وتعي ما فيها، هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباليها. Thank you.